في الحقيقة الشيخ هذه الرسالة وردت تتحدث عن لعب الكرة، بعث بها المرسل عين ميم ميم إلى برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول سين أول: ما حكم الذي يضرب ويشتم أخاه المسلم بسبب أنه لا يشجع لعبة الكرة ولكونه لا يؤيد النادي الفلاني أو النادي الفلاني؟ هل له حق في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فإن الزمن ما يحدث فيه من متناقضات يثير العجب. لا. أما ما يتعلق بغضب الإنسان أو شخص على شخص ما لأنه لا يؤيد فريقا من اللاعبين أو ناديا من أندية اللاعب، فهذا يدل على شيء من الانحراف العقلي، لأن الإنسان ينبغي له أن يحترم شعور الآخرين إذا كان شعورهم واتجاههم تجاها سليما، فكيف يتضايق منهم إذا لم يؤيدوا شيئا من الباطل؟ نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل له يلهوه المسلم فباطل إلا ثلاثة: لعبه بقوسه أي بتعلم الرماية، وملاعبة الرجل أهله بتأنيسهم، كما في حديث قال: مسألة الناس فيها وقيع، ونسيت الثالثة في هذه اللحظة. نعم نعم. المهم أن اللعب بالكورة ليس من اللهو الذي استثناه الرسول من أنه باطل، فهو من الباطل، وإن كان الباطل يختلف عظما وقلة، كما أن الذنوب تختلف الأخرى وخامة وعظما وصغرا، وكذلك الطاعات تختلف، والإيمان أيضا شعب كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح. هذا من ناحية. نأتي إلى ناحية السب والشتم واللعن. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلعن المسلم من الفسق، لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم إذا ارتكب أمرا محرما، لا يلعنه. فكيف إذا تقاعس عن ارتكاب عمل أقل درجاته أنه من المكروهات؟ لا، غير لائق بالمسلم أن يلعن أخاه المسلم إذا هو لم يؤيد نوعا من أنواع الباطل. فلا يجوز للمسلم أن يلعن أحدا لأنه لا يؤيد نادي النصر أو النادي الأهلي أو نادي الهلال أو غير ذلك من الأندية التي انتشرت وما أكثرها. وإذا ابتلي أحد بالرغبة في هذه الألعاب والانجراف وراءها، فليكن ذا عقل يقدر رغبات الآخرين وميولهم ويحترم شعورهم، ولا يتجرأ عليهم بالإيذاء والسب، ولو أن السائل عرف أساس هذه الألعاب ومخترعيها وأهدافهم لعلم أنها لم تكن مؤسسة على حق، ولم تكن مؤسسة على تقوى من الله جل وعلا. فالذي أنصح به كل مستمع أن يتقي الله في نفسه، وأن يجتهد في صرف همته ونشاطه إلى ما يثمره عليه كسبا دينيا أو دنيويا، وأن يحرص على الطرق التي تنفع بلاده، إما بصناعة أو زراعة أو تعليم أو ما شابه ذلك من أنواع التجارة التي تأتي له بالثمرات الطيبة والكسب النقي الحلال. هذا فيما يتعلق. وإذا ابتلي إنسان فليحرص على كف لسانه ومنعه من الانطلاق بما يؤذي الآخرين، و يبتعد ما استطاع عن المشاغبات وهذه الأشياء أو هذه الألعاب تجر في بعض الأحيان إلى خصام وعدى وتنافر حتى بين الإخوة في المنزل الواحد. نعم. الذي أنصح به كل مستمع أن يكون معتدلا وسطا في أموره كلها، لا يكون في محبته وولائه لناد منجرفا، ولا يكون كراهية تكون كراهيته لمن لا يؤيده منجرفة، بل عليه على أقل الأمور ما دام ابتلي بها نوع من هذا الباطل أن يكون معتدلا في ميوله. وبالله التوفيق. أيضا عنده سؤال في نفس هذا الموضوع، يقول: هل يجوز أن يترك الإنسان عمله ممن لا يجوز تركه، يعني مما لا يجوز تركه، ويذهب إلى ميدان اللاعبين لأجل أن يتفرج فيهم، وإذا عاد وجد عمله الذي هو أولى قد بطل؟ أرجو من الله التوفيق ثم من فضلتكم توضيح هذه الأسئلة، مركزين على ما يجوز فعله في هذا الصدد، والسلام عليكم. الجواب أن هذا من إضاعة الوقت وإذهاب كثير من هذه الكنوز العظيمة، لأن وقتك وزمنك الذي تعيش فيه كنز من كنوزك، فإما أن تفتقر به أو تنفقه فيما يسر وينفع، أو تنفقه فيما لا يسر بل يضر. فإذا كنت يا أخي موظفا في دائرة حكومية أو في شركة أو في مؤسسة من المؤسسات أو في متجر أو مثلا لشخص من الأشخاص، ثم تركت هذا العمل وذهبت لتقوم تشاهد ذلك الملعب أو اللعب، تكون قد خنت الجهة التي أنت تتبعها. إن كنت موظفا في الدولة ثم ذهبت لحضور اللعب فقد أضعت كثيرا من العمل، وخنت الأمانة التي وكلت إليك، وفرطت في عمل حكومي ليس لشخص معين وإنما هو لهذه الأمة بأسرها، فقد خنتهم جميعهم في عملك هذا. فلا يجوز للمسلم أن يقدم اللعب واللهو على أمر واجب كالأعمال التي يتقاضى عليها أجر، لأن الإنسان إنما يتقاضى الأجر على ما يقدمه من عمل، فإذا أخذ الأجر وأخل بالعمل كان قد هان في عمله وأساء استعماله. وكذلك الحال إذا كان في شركة أو مؤسسة، هذا من ناحية. والناحية الأخرى إذا كان في عمله الخاص وتجارته فأضاع وقته وذهب للتفرج على هذا اللعب الذي لا يأتي إليه بخير لا بصحة في بدنه، ولو كان هو من الذين يمارسون اللعب لقلت ربما استفاد ناحية صحية بنشاط في جسمه وحيوية فيه، لكن المتفرج فقط إنما هو يتسلى ويغفل. وقد بلغني أن كثيرا من الناس يفوته الوقت من الصلاة حينما يتقدم قبل موعد اللعب ليحضر مع الأولين، ويخشى أن يقوم عن مكانه فيحل فيه غيره فيجلس في مكان فيدخل الوقت ويخرج وهو لم يقم لأداء الصلاة، وهذا من المنكر. وسليمان عليه السلام لما أخر الصلاة بسبب انشغاله في الخيل وفات الوقت قطع أعناق الخيل، كله أسا وأسفا على ما حصل له من فوات الوقت. فعلى المسلم أن يكون دائما حريصا على المحافظة على دينه، وأن يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن لا يشغله عنها أمر هام من مطالب الدنيا ومكاسبها من تجارة أو صناعة، فكيف إذا كان يشغله عنها لعب من الألعاب ولهو من اللهو الذي لا يأتي إليه بخير في دينه ولا دنياه؟ بالله التوفيق. أحسنتم. عن قص الحاجب والخياطة عند الخياط، بعثت المرسلة من المدينة المنورة ميم واو، تقول في رسالتها: إن سؤال الأول هو عن قص الحاجب المتناثر وتنظيف الوجه، فهل يجوز ذلك؟ حينما أقول للنساء أن قص الحاجب المتناثر وتنظيف الوجه لا يجوز، يقولن أن هذا يجوز، أفيدونا وفقكم الله. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تقلع بعض شعر الحواجب لتجعل الشعر في الحاجب متلاصقا مصفوفا أو صفا كخط قلم ونحو ذلك. والمتنمصة هي التي تطلب من النامصة أن تفعل بها هذا الشيء، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعلة والمسؤولة به. فهذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا على ما هو محرم، فهذا من الأمور المحرمة. أما بقية شعر الوجه، إذا كان في أمكنك متعددة من وجه المرأة فلا بأس من طلعه أو من حلقه إذا كان في خدها ونحو ذلك، لأن الرجل يجوز له أن يزيل شيئا من شاربه أو شاربه كله، ويجوز له أن يزيل شيئا مما ينبت من الشعر على الخدين، وإنما يطلب من الرجل أن يترك اللحية بكاملها، وهي تبدأ من التقاء عظم اللحي بقرب الأذن إلى التقائه من الجهة الثانية. فاللحية الذقن ورأس اللحية واللحيين هما العارضان، أما ما عداهم ما ينبت على الخد اختلف فيه. وإن كان والذي أرى الصحيح الذي أراه جواز إزالة الشعر الذي يكون في الخد بعيدا عن اللحي، فالمرأة أيضا من باب أولى يجوز لها أن تزيل الشعر الذي ينبت في وجهها، لأنها ليست ممن يتزين بالشعر وليس من خلقتها الشعر. أما الحواجب فقد جاء النص في النهي عنه بالله. أيضا تقول المرسلة من المدينة المنورة، هل أرسل ثيابي إلى الخياط علما أن أبي هو الذي يذهب بها إلى الخياط، فهل ذلك يجوز؟ أفدنا أفادك الله. الجواب، قد سبق مثل هذا السؤال، أنه يجوز للمرأة أن تخيط ثياب الرجال كما يجوز للرجال أن يخيطوا ثياب النساء، وإن كنت أفضل أن تخيط المرأة ملابسها إذا كانت عارفة، وألا تكون عالة أو بطالة، كل شيء يطلب أن تطلب أن يعمل لها خارج بيتها. فقد كانت نساء الصحابة يخيطن ملابسهن وملابس رجالهن، وكانت النساء إلى عهد قريب في هذه البلاد يتولين خياطة ملابسهن بأنفسهن، ولا سيما الآن والتعليم قد انتشر وطرق التفصيل قد انتشرت والمدارس قد اعتنت بتدريب الفتيات وتعليمهن طرق الخياطة. فالذي أراه وأفضله للبنات المستمعات وأمهاتهن وأولياء أمورهن أن يعتنوا بتكليفهن جميعا في أن يخيطن لأنفسهن، وأن يغنين أنفسهن، وأن لا يبقين باطلات بطالات لا يقمن بعمل. ومن ناحية الجواز، فقد ذكرت في أول الكلام أنه يجوز أن يخيط الرجل للمرأة وأن تخيط المرأة للرجل، بشرط أن لا يمس جسمها ولا تقف عنده للتفصيل وينظر إلى مفاتنها. بالله التوفيق. من المرسل حسن محمد الحسن من محافظة دير الزور، يقول في رسالته هذه: هل الجمعة ركعتان أم أربعة لفرد بدون خطبة، وما الدليل على ذلك؟ أما للفرد فالصلاة ظهر، وصلاة الظهر أربع ركعات، والدليل على هذا أن عام العمل الجاري المستمر في حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وحياة صحابته الكرام، وحياة التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أن الركعتين إنما تصلى في الجماعة الجمعة، فإذا صلى الإنسان وحده صلىها ظهرا. وهناك بعض أقوال شاذة فهم أصحابها أن صلاة الجمعة ركعتان للفرد والجماعة، ولكنها أقوال يعوزها الدليل، وإن تصور مدعوها أنهم فهموا ذلك من الأدلة فلا دليل صحيح يستطيع أن يثبته مثبت بنص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا في الأسفار وفي مزارعهم وبيوتهم، إذا صلوا أن يصلوا الجمعة ركعتين. فعمر السلف الذي تورثه الناس قرنا بعد قرن بفئات عامة وعظيمة دليل واضح على أن صلاة الجمعة خاصة بالجماعة ركعتين. وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثاني السؤال: السفر هل 80 كيلو متر أم لا؟ حيث بعض العلماء يجيبون على هذا. حيث أن وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أنه إذا خرج 3 أميال قصر الصلاة. هو يقصد هل 80 كيلو تكفي لقصر الصلاة أم لا؟ الجواب أنه لا مسافة، لم يثبت حديث يحدد أدنى مسافة تقصر فيها الصلاة، كما لم يحدد أقصى حد. وعلى كل الأقصى غير وارد، وإنما المتوقع هو الأدنى. نعم. ولكن لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله أنه قال لا قصر فيما دون كذا وكذا، فدل ذلك على أن ما صدق عليه اسم السفر يجوز قصر الصلاة فيه، سواء كان 3 أميال أو أكثر من ذلك، أو سواء كان يوما أو أكثر من ذلك. فلو تواصل السفر، سافر الإنسان من بلد إلى بلد بينهما ميلان أي حوالي 3 كيلو، وخرج من بلده ليقضي حاجة له في ذلك البلد وسيعود بعد يوم أو أقل، فإنه في حكم المسافر ما دام قد خرج من بلده وعامله إلى بلد آخر بمسافة ولو كانت قصيرة، فلا حد لنص من الشارع صلى الله عليه وسلم لأقل مسافة في القصر. وعلى أصل في ذلك ما تعرف عليه أنه سفر. وبالله التوفيق. أحسنتم.